السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. نختار بعض المسائل التي يحتاج إلى معرفة الصواب فيها، وكذلك معرفة الحكم والمصالح التي في بعض الأحكام، وإن كان الكلام عليها قد يطول بنا، ولكن نأخذ قدر ما يحصل به الكفاية. وصلنا إلى صلاة التطوع. من جملة صلاة التطوع صلاة الوتر وصلاة التهجد وصلاة التراويح وصلاة الضحى والرواتب التي هي مرتبطة بالفرائض، أي أن ما عدا الفرائض الخمس كله تطوع، وهذا التطوع مرغب فيه، يؤمر بالمحافظة والمواظبة عليه حتى يحوز الإنسان نصيبا من الأجر. وصلنا إلى باب الوتر. البحث في الوتر بحث طويل، بحث في عدده، وبحث في حكمه، وبحث في وقته، وبحث في كيفيته، ولكن تلك البحوث بحوث ظاهرة لا خلاف فيها. أولا حكمه، الجمهور على أنه نفل وتطوع ولا يصل إلى حد الفرض، وذهب الحنفية إلى أنه فرض وألحقوه بالخمس، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، من لم يؤتر فليس منا. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على الوتر وواظب عليه سفرا وحضرا، لم ينقل أنه أخل به ولا تركه. والجواب ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الفرائض خمس في قوله أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فلا يزاد في هذه الخمس ما هو ليس بفرض. وفي حديث طلحة لما قال: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فيدخل في التطوع الوتر. وأما حديث أوتروا يا أهل القرآن، الخطاب لأهل القرآن يعني لأمة القرآن، فالمعنى حثهم على الوتر ولو كان نافلة. وكذلك الوعيد بقوله من لم يوتر فليس منا، هو يؤتى به للتأكيد، لتأكيده ولأهميته، أي حافظوا عليه لتكونوا من أتباع نبيكم صلى الله عليه وسلم ومن أمته العاملين بسنته. كذلك مواظبته عليه الصلاة والسلام عليه مثل مواظبته على سنة الفجر سفرا وحضرا، فإنه دليل على آكديتها وأهميتها، ولا يصل الأمر إلى أنها فرض، إنما هي سنة مؤكدة. فكذلك الوتر، ومع القول بأنه سنة فإنه يعتبر من آكد السنن. قال الإمام أحمد رحمه الله: الذي يترك الوتر رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته، يعني الذي يتهاول به ويتركه ويستمر على تركه، بخلاف الذي يتركه أحيانا من غير استهانة. أما عدده فمعلوم أن الوتر هو الركعة الواحدة، وكذلك إذا كان معها غيرها، فإن صلى واحدة صدق عليه أنه أوتر، وإن صلاه ثلاثا بسلامين أو بسلام فهو وتر، وإن صلاه خمسا بثلاث تسليمات أو بتسليمة أو بتسليمتين صدق عليه أنه وتر. وكذلك إن صلاه سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشر، الكل وتر. الشفع هو العدد الشفع الذي هو أربع ثنتان ست ثمان عشر، هذا يسمى عدد شفع. وأما الثلاث والخمس والسبع والتسع فيسمى عددا وترا. ففي الحديث الذي في المسند والسنن عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، يعني من أراد الفضل زاد. وذهب بعضهم إلى كراهة الواحدة، الاقتصار على واحدة، وتسمى البتيرة من البتر الذي هو القطع، إن شانئك هو الأبتر يعني الأقطع. فقالوا إن الذي يصلي واحدة تسمى البتيرة كأنها مبتورة، ولكن قد روي عن بعض السلف أنهم اقتصروا على واحدة، وذلك عندما يضيق الوقت، عندما يستيقظ قرب الفجر ولا يتمكن إلا من واحدة يصدق عليه أنه أوتر. فقد روي عن بعض الخلفاء أنهم قالوا: الوتر ركعة، فمن زاد فهو تطوع، من زاد عليها أضاف إليها ركعتين أو نحو ذلك. ورد في ذكر البتيرة أحاديث ولكنها لا تثبت، يعني في النهي عنها. ورد في أو من المباحث القنوت، القنوت في الوتر. ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر، بل كان يصليه واحدة ولا يقنت فيها هذا القنوت الذي بعد الركوع، ولكن ثبت أنه علمه الحسن. الحديث الذي في المسند والسنن عن الحسن قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أدعو به في قنوت الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت، إلى قوله: إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا أو بعضه مروي عن الحسن أنه تعلمه من جده يدعو به في الوتر، ولو يعني في القنوت، ولو كان في ذلك الوقت صغيرا، يعني توفي وعمره نحو 8 سنين، لكنه حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأدعية وبعض السنن. فأخذوا من هذا الحديث الذي علمه الحسن أن الوتر فيه قنوت، فالقنوت يعتبر من السنن التي تكون في صلاة الوتر. وكذلك أيضا روى أيضا علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، إلى آخره. فهذان الحديثان رواهما علي وابنه، فيهما أنه يؤتى بهما في قنوت الوتر. فذهب كثير من العلماء إلى أنه يقنت في الوتر في كل الليال لوجود هذه الأدعية، وبعضهم خص القنوت بالنصف الأخير من شهر رمضان كالشافعية لا يقنتون إلا في النصف الأخير، وبعضهم لا يقنت إلا في رمضان دون غيره. ولما كان هذا القنوت أو هذا الدعاء دعاء ثناء ودعاء سؤال، كان من الأدعية المأثورة التي يؤمل أن تجاب وأن يحصل من آثارها فوائد. فلذلك عندنا أنه يقنت في السنة كلها، لكن في رمضان حيث تصلى التراويح ويقنت في آخرها، ينبغي للإمام أن لا يستمر عليه، بل يتركه أحيانا ليعلم أنه سنة وليس بفرض، فإنه لو استمر عليه فإن العامي ربما يعتقد أنه إذا تركه فقد ترك فرضا. وبعد أن ذكرنا القنوت نقول: هل القنوت مشروع في غير الوتر؟ ذهب الشافعية إلى أنه مشروع في صلاة الفجر، فتراهم يقنتون دائما في السنة كلها في صلاة الصبح، لا يتركون الوتر القنوت إلا نادرا. وبماذا يدعون؟ لم يجدوا إلا الدعاء الذي رواه الحسن، وهو قوله: اللهم اهدنا فيمن هديت. لو فتحتم على الإذاعة في مصر آخر الليل أو في صلاة الفجر أو في غيرها الذين يذيعون صلاة الصبح، لا أذاعوا الصلاة ومعها القنوت بقولهم: اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. يعمل بهذا في كثير من البلاد التي تعتنق مذهب الشافعي، في مصر وفي اليمن وفي بعض البلاد الهندية وفي العراق في كثير. أما في المملكة يوجد من هم على مذهب الشافعي في الأحساء وفي الطائف وفي جدة، لكن لما لم يكن يقنتوا في المساجد، يعني أنهم على بقية المذاهب، لم يتمكنوا من القنوت. دليلهم حديث رواه أنس قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا، وهو حديث صحيح. ما زال يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا. والجواب أن المراد بالقنوت طول القيام، فإنه يفسر به كلمة القنوت، فقوله ما زال يقنت في الصبح بمعنى أنه يطيل فيها القراءة ويطيل فيها القيام، ويكون من هذا القنوت الخشوع. فالقنوت يطلق على الخشوع وعلى سكون الأعضاء وسكون الحركة. الشافعي لما اختار القنوت في صلاة الصبح اختار أن صلاة الصبح أن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، وقال: إن الله ذكر القنوت بعدها، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فقال: الصلاة الوسطى صلاة الصبح، وقوموا لله فيها قانتين، أي اقنتوا فيها. فجعل هذا أيضا دليلا لهم على أن القنوت يكون في صلاة الصبح، لأن الله أمر به بعد الصلاة الوسطى وهي عندهم صلاة الصبح. هكذا استدلوا. والجواب الراجح عند الجمهور أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لأن قبلها صلاتان نهاريتان الفجر والظهر، وبعدها صلاتان ليليتان يجمعان المغرب والعشاء. وأما قوله وقوموا لله قانتين، فالمراد القيام في الصلوات كلها، والقنوت هو الخشوع، وقيل القنوت هو دوام الطاعة، فلا يكون فيه دليل على أن القنوت من خصائص الصبح. ثم يقال: قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب، وقنت أيضا طويلا يدعو على بعض المشركين بمكة. ففي الصحيح حديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، في الركعة الأخيرة: اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. وفي رواية يدعو على سهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فأنزل الله تعالى وصفوان بن أمية أنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب الله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فعند ذلك ترك الدعاء عليهم، وعلم الله أنهم سوف يتوبون، فتاب سهيل وكان من المجاهدين، وتاب صفوان وكذلك الحارث وهو أخو أبي جهل تاب الله عليهم وقد استمر يدعو عليهم وأنجى الله تعالى المستضعفين الذين كان يدعو لهم. وبكل حال فإن في هذا دليل على أنه يجوز القنوت والدعاء سرا في الصلاة، لأن هذا الدعاء ما كان يجهر به ولا كانوا يؤمنون عليه، إنما بعد ما يقول ربنا ولك الحمد يقول اللهم أنجي الوليد بن الوليد وهو أخو خالد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وناس من المؤمنين أوثقهم المشركون ولم يتمكنوا من الهجرة فصار يدعو لهم. فيجوز أنك في الصلاة سواء إماما أو منفردا أو مأموما تدعو للمستضعفين ولو سميتهم بأسمائهم. وأما الدعاء الذي يؤمن عليه ففي الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من العرب، يدعو على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان، قبائل من هذيل وهم الذين قتلوا أصحابه في بئر معونة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا وفدا وقالوا إن فينا إسلام فأرسل معنا من يفقهنا ويعلمنا. وكان في المدينة 70 من المهاجرين من القراء كانوا يتعلمون القرآن ويعلمونه وكانوا يحترفون في النهار ويتصدقون، فأرسلهم مع هؤلاء. فلما كانوا ببئر معونة أرسلوا إليهم نحو 200 وأمسكوهم وقتلوهم كلهم. فيقول الراوي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حزن على أحد كما حزن عليهم. ويقول إنه نزل فيهم قرآن كان مما نسخ أن بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ونزل بعد ذلك ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والحاصل أنه قنت شهرا يدعو على هؤلاء المشركين الذين غدروا بأصحابه، فأخذوا من ذلك أنه يستحب القنوت في النوازل. فقيل إنه يقنت في صلاة الصبح فقط، لكن قد روى البراء ابن عازب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الصبح والمغرب إذا دعا على قوم أو دعا لقوم قنت في صلاة الصبح وصلاة المغرب. ثم روي أيضا أنه كان يقنت في الصلوات الخمس، وهذا فيما إذا اشتدت الأزمات ووقع بالمسلمين وقائع ونزل بهم نوازل، فيجوز أن يقنت في الصلوات كلها، ولكن لا بد أن يكون القنوت إذا نزل بالمسلمين نازلة بأمر من الإمام الأعظم أو من نائبه الذي يوكل إليه الأمر في مثل هذا. أن عليه أن يعمم على المساجد ويقول اقنت وادعو على كذا أو ادعو لكذا، ويختار بعض المشايخ أنه يحل الأزمات يقنت حتى في الصلوات السرية. في أزمة الخليج التي قبل 5 سنين كان شيخنا الشيخ ابن باز يقنت في الصلوات الخمس في الظهر وفي العصر وفي صلوات الليل، يدعو على المعتدين ويدعو للمستضعفين. وكذلك أيضا عمم في الأزمات التي وقعت في قتال الأفغان وأمر بالقنوت. وبكل حال فإذا اشتدت الأزمات فإنه يندب أن الإمام العام أو وكيله يعمم على المساجد أن يدعو ويقنط رجاء أن يفرج الله ما نزل بالمسلمين من الكرب. ننتهي من هذا ننتقل إلى قيام رمضان وهو ما يسمى بالتراويح. معلوم أن قيام الليل مطلقا مما ورد الترغيب فيه في الكتاب والسنة في السنة كلها، وهو ظاهر الآيات، يعني مثل قوله تعالى ومن الليل فتهجد به، ومثل قوله والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ومثل قوله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ومثل قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع أن لا يهنأهم النوم يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومثل قوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. والآيات كثيرة فيها الترغيب في صلاة الليل والحث عليه، لكن لرمضان مزية يندب أن يخص بزيادة اهتمام، لقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هنا خص رمضان فدل على أن لياليه لها مزية ولها فضل. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض عليكم قيام رمضان وسننت لكم إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فيدل على أن لرمضان مزية. ثم يشرع جماعة في رمضان، يشرع قيام رمضان جماعة، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه 3 ليال في رمضان، في كل ليلة يزيد عددهم عن التي قبلها، وفي الليلة الرابعة امتلأ المسجد فلم يخرج عليهم، وقال إني خشيت أن تكتب عليكم فتعجزوا عنها، فأفاد بأن عليهم أن يقوموها فرادى أو جماعات متفرقة، فكانوا يقومون في المسجد جماعات، يصلي في هذا الزاوية 3، يصلي هناك مثل، يصلي هنا 5، بعضهم يصلون في أول الليل، وبعضهم في وسطه، وبعضهم في آخره. المسجد لا يخلو من المصلين. ولما كان في عهد عمر رضي الله عنه رأى جمعهم على إمام واحد، وذلك لأنه ليس كلهم يحسن القراءة، وإذا جمعوا على إمام واحد كان ذلك أنشط لهم وأقوى على أن يستمروا. فعزم وجمعهم على أبي في المسجد النبوي واستمروا يصلون معه، فأحيا بذلك السنة النبوية التي شرع أولها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركها مخافة أن تفرض عليهم، كأنه يقول ما تركها إلا خوفا أن تفرض، والآن قد أمن أنها تفرض لأنه انقطع الوحي، فقد عرف الناس أنها سنة ولكنها مؤكدة، فلأجل ذلك جمعهم عليها، فتعتبر سنة نبوية ولا يقال إنها بدعة. وأما ما روي أن عمر رضي الله عنه خرج مرة وهم يصلون فقال النعمة البدعة هذه، فقيل الجواب أنه سماها بدعة لغوية لا بدعة شرعية، أو قال بعضهم أنه يريد إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هي، وإلا فقد عرف أنها سنة حيث فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث أقر عليها أقرهم يصلون جماعات، ف فإذا جاز أن يصلي هنا جماعة هنا جماعة هنا جماعة، فلماذا لا يجوز أن يكون جماعة واحدة في هذا المسجد وجماعة في ذلك المسجد وجماعة في ذلك المسجد؟ فنأخذ بهذا أنها سنة. وقد طعنت الرافضة في عمر وقالوا إنه ابتدع، وإنه جعل في الدين ما ليس منه، وإنه زاد في الإسلام هذه البدعة. وللأسف أن بعضا من الإخوان أخذوا هذا، إما تلقوه من الرافضة وإما أخذوه من كلمة نعمة البدعة، وصاروا يصدقون بذلك ويقولون التراويح بدعة. سبحان الله. أولا، كيف تكون بدعة وقد أقرها الصحابة الذين هم القدوة؟ كيف تكون بدعة وقد أقرها الخلفاء الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ثلاثة من الخلفاء أقروها، واحد أقرها جماعات متفرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم يصلون جماعات متفرقة، وصلى بهم عدة ليال يعني صلاة جميعا، وصلى بأصحابه بأفراد منهم في بعض الليالي، صلى بابن مسعود وصلى بحذيفة. فعلى هذا لا يغتر بمن أنكرها، حتى من العلماء الأكابر. الصنعاني عفى الله عن صاحب سبل السلام كأنه رأى عدم شرعيتها وقال إن عمر نفسه سماها بدعة، إيه قد عرفنا الجواب. أما عددها فالجمهور على أنها 23 الذي جمعهم عمر عليه 23، ولكن الصحيح أنه ليس لها عدد، بل يجوز أن تكون 11، ويجوز أن تكون 23، ويجوز أن تكون أكثر من ذلك. روى مالك الموطأ والبيهقي والمروزي في رسالة له مطبوعة اسمها قيام الليل وغيرهم عن يزيد بن رومان وهو تابعي ثقة، قال كان الناس يصلون في عهد عمر في ليالي رمضان 23 ركعة. هكذا نقل، ثبته مالك، ومالك لا يروي إلا ما هو ثابت عنده، لا يمكن أن يقر شيئا لم يثبت لتحريه. ثم مالك أيضا قد أدرك أولاد الصحابة، فلا بد أنه أدرك الذين صلوا خلفهم وهو إمام دار الهجرة. ثم هذا الأثر اشتهر، طعن فيه بعض المتأخرين وقالوا إن يزيد بن رومان ولو كان تابعي لكنه ما أدرك زمن عمر. والجواب أنه أخذ ذلك عن آبائه وأخذ ذلك عن مشايخه، لأن هذا شيء لا ينفرد به راوي واحد بل جماعات، فكأنه أمر مشتهر ليس فيه خفاء. كذلك أيضا السائب بن يزيد قد روى عنه عبد الرزاق والمروزي أن الناس كانوا يصلونها 23، وهكذا أيضا محمد بن كعب القرظي تابعي ثقة روى عنه المروزي وغيره أنهم كانوا يصلون التراويح 23، وكأن هذا أمر مشتهر مستمر العمل عليه أنها 23، ولأجل ذلك العمل عليه إلى الآن في الحرمين، الحرم المكي والحرم المدني، وهما اللذان تذاع الصلاة فيهما. ففي ليالي رمضان يصلون 23، وهكذا أيضا كان يصلى في جميع البلاد الإسلامية وفي البلاد النجدية. استمروا على ذلك إلى قرب في حدود سنة 90 أو قريبا منها، فكأنهم شعروا من الناس بشيء من الكسل انتقلوا إلى النصف، يقتصروا على 11 أو على 13، وإلا في الأصل أنهم كانوا يصلون 23. الصحابة وكذلك أولاد الصحابة كانوا يصلون هذه 23، ومع ذلك كانوا يطيلونها، فربما يقضونها في 5 ساعات أو في 4 ساعات، وكانوا كلما صلوا 4 ركعات استراحوا، ثم عادوا وصلوا 4 واستراحوا، ولأجل ذلك سميت صلاة التراويح، من التروح الذي هو الاستراحة، يستريحون 10 دقائق أو 1/4 ساعة، لأنهم يطيلون في 4 ركعات، قد تكون في 1.5 ساعة، ثم 4 ركعات في 1.5 ساعة، ثم 4 ثم 4 ثم 4 إلى 20، قد تستغرق 5 ساعات أو 6 ساعات من الليل. هذا كان تهجدهم. روى ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد الأنصاري التابعي أن عمر أمر رجلا يصلي بهم 20 ركعة، يعني من غير الوتر، وكذلك علي رضي الله عنه أمر الذي يصلي بهم أن يصلي عن 20، وكذلك روي عن عبد العزيز بن رفيع قال كان أبي بن كعب يصلي بهم 20، يعني غير الوتر. والأثار في هذا كأنها متواترة، استوفاها أو أكثر منها محمد بن نصر المروزي في رسالة قيام الليل مطبوعة، إلا أنها محذوفة الأسانيد. وكذلك ابن أبي شيبة في مصنفه أكثر من الروايات والآثار عن التابعين وعن الصحابة أنهم كانوا يصلون 20 ركعة التراويح ثم يتبعونها بالوتر. وكذلك مروين أيضا عن التابعين، فعطاء ابن أبي رباح العالم المشهور يقول أدركت الناس يصلون 23، وكذلك كثير من الصحابة. والحاصل أن هذا كله دليل على أنه اشتهر عندهم أنهم كانوا يصلون 23، وهو الذي نقله الترمذي وقال إنما روي عن الصحابة وعن عمر من صلاة 23 هو الذي نرجحه ونختاره، ولعله رجحه لأن عليه العمل، فإن عمل المسلمين استمر على ذلك. وقد روي أيضا أو وقع أن أهل المدينة صاروا يصلونها 39 ركعة. لماذا؟ بلغهم أن أهل مكة كانوا يصلون 4 ركعات ثم يقومون ويطوفون 7 ويجعلون هذا كأنه استراحة، ثم يعودون ويصلون 4 ثم يقومون ويطوفون 7 ثم يرجعون ويصلون 4 وهكذا. فأحب أهل المدينة أن يحصلوا على مثل ما حصل عليه أهل مكة، فقالوا ليس عندنا بيت نطوف به، فكيف ننافسهم حتى نكون مثلهم؟ لا حيلة لنا إلا أن نزيد في ركعات الصلاة بدل ما كانوا يطوفونه. فقالوا نجعل بدل كل طواف 4 ركعات، فأضافوا إلى 23 16، فأصبحت 39، واستمروا على ذلك حتى أدركهم مالك وهم يصلون 39، ولم ينكر عليهم. وما ذاك إلا أن الصلاة تعتبر عبادة، وكل من زاد وأكثر منها حصل على أجر ولا ينكر على من زاد، وذلك لأن صلاة التهجد وصلاة الليل مرغب فيها، وهي أفضل من صلاة النهار. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وعلى كل حال هذا هو الذي يعني نختاره، أن صلاة رمضان ليس لها عدد، بل تكون خاضعة لنشاط المصلين ولقدرتهم واستطاعتهم. ويختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها على حسب الوقت، يعني أنهم يندب ألا يقصروها عن 4 ساعات أو 4 ساعات ونصف أو نحو ذلك. وإذا صلوا 4 ساعات هذا فلهم الخيار، إن صلوا فيها 11 أطالوا، وإن صلوا 39 قصروا، وإن صلوا 23 توسطوا. الحاصل أنهم يشغلون 4 ساعات أو 4 ساعات ونصف، يشغلونها بهذه الصلاة حتى يكونوا بذلك قد عملوا بالسنة. وذلك لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان بل وفي غيره لا تنقص عن 3 ساعات أو 4 ونصف، وربما تصل إلى 6 وربما تزيد. والدليل عليه قول الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، أدنى من ثلثي الليل يعني قريبا من ثلثي الليل قريبا من ثلثي الليل، ونصفه يعني وتقوم نصفه، وثلثه يعني وتقوم ثلثه. الليل أقصر ما يكون 9 ساعات، وأقصر ما ذكر الله ثلثه، فثلثه 3 ساعات، ونصفه 4 ساعات ونصف، وثلثه 6 ساعات. هذا إذا كان الليل قصيرا، فإن كان الليل طويلا فهو 12 ساعة، ثلثه 4 ونصفه 6 وثلثه 8. إذن فالله أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم هذا المقدار. فإذا أراد الإنسان أن يعمل بالسنة فإنه يقوم مثل هذا، لكن معلوم أنه إذا كان يصلي بجماعة فقد يحصل منهم كلل وملل وسآمة، فلذلك يرفق بهم، ولكن لا يهمل ويخفف ويقلل فيجمع بين التقليل في العدد والتخفيف في الأركان وفي القيام فلا يكون مقتديا. نحن نقول ما يستدلون به من حديث عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. وصفت 4 بالحسن والطول. يمكن أنهن مثلا في ساعتين أو في 3 ساعات 4، وكذلك 4 الثانية يكون صلى هاتين 8 في 4 ساعات أو أكثر. فعلى هذا الذين يستدلون بهذا الحديث ويقولون لا يجوز أن يزاد على هذا العدد على 11، أخذوا بالعدد ولكنهم لم يأخذوا بالصفة، نقول لهم: نعم إن كنتم تقدرون، ولكن لا تقدرون ولا تداومون. النبي عليه السلام يصلي 11 ولكن يصليها في 8 ساعات أو على الأقل في 3 ساعات، أين أنتم من فعله؟ لم تفعلوا فعله في الصفة، ولم تفعلوا فعل أصحابه في العدد. وعلى هذا لا يغتر بهؤلاء الذين هداهم الله يقتصرون حتى في ليالي العشر على 11، ومع ذلك لا يشغلون بها إلا جزءا يسيرا من الليل. قد يكون مثلا بعضهم يفرغ منها في 40 دقيقة حتى مع الوتر، أو في 50 دقيقة يخففها، 11 ينقرها. أين هذا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كذلك ثبت أنه عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر زاد، وإن لم يزد في عدد الركعات لكنه يزيد في الهيئات. فتقول عائشة: كان إذا دخل العشر أحيا ليله، أحيا ليله كله، وأيقظ أهله، وجد وشد المئزر، وفي رواية طوى فراشه، وفي رواية لم يذق غمضة، يعني في ليالي العشر، فيزيدها اهتماما. على هذا ننتبه إلى أن صلاة الليل مطلقا مرغب فيها بحسب ما استطاع الإنسان، وصلاة التراويح مرغب فيها أيضا ومؤكد أمرها، وأنها لا تحصر في عدد. فلا ينكر على من صلى 39 كأهل المدينة، ولا على من صلى 23 كأهل مكة، وكذلك الذي هو مذهب الجمهور. ولا ينكر على من صلى أقل أو أكثر، وإنما ينكر على من قلل العدد وقلل الزمان. ونحتج أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد العدد في القيام، بل أباح العدد. ففي حديث ابن عمر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. أباح له أن يصلي مثنى مثنى ولو 100 ركعة، فإذا قرب الصبح ختمها بواحدة تجعلها وترا، مثنى مثنى مثنى مثنى مثنى مثنى، 10 12 14 16 18 20 22 24، وهكذا إلى أن إذا خشي الصبح ختمها بركعة. فلم يحدد لهم عددا، بل دل على أن الإنسان يصلي نشاطه. فهناك من يرغب في إطالة الأركان، فربما يكفيه في الليلة 10 ركعات والوتر ولو صلى 10 ساعات. وهناك من يتعبه القيام فيقول: في 10 ساعات أصلي 60 ركعة. لا حرج عليه، الرسول ما حدد، بل أطلق مثنى مثنى مثنى مثنى مثنى مثنى. حين ننتهي من هذا الموضوع نبدأ بعده بموضوع آخر، وهو صلاة الجماعة، وذلك لأنها من أهم المسائل. الجماعة مشتقة من الاجتماع، وذلك لأن أهل الحي يجتمعون على إمام واحد وفي مسجد واحد. والحكمة في ذلك، الحكم كثيرة، ولكن في هذا الاجتماع التعارف، معرفة المسلمين بإخوته، وفيه أيضا التنافس بالمسابقة إلى المسجد، والتنافس بالنوافل، والتنافس بالقراءة، والتنافس بالذكر، وفيه أيضا التنشيط، وذلك لأنه إذا صلى وحده يغلب عليه الكسل، وإذا صلى مع الجماعة وفي المسجد أحس بنشاط، وصلى الصلاة وهو مقبل عليها ونشيط. ولأجل ذلك ورد الترغيب والحث عليها، أولا بكتابة خطواته ذهابا وإيابا. ذلك الرجل الذي قال: إني أريد أن يكتب مجيئي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي، فقال: كل ذلك قد كتب لك، خطواتك ذاهبا وآيبا. دليله: ونكتب ما قدموا وآثارهم. كذلك أيضا كتابة الأول فالأول أو المتقدم، كذلك المنافسة على الصفوف الأولى، لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. كذلك أيضا وردت الأدلة على الفضل، لذلك اهتم بها المسلمون. ثم الجمهور على أنها واجبة، وهناك قول بأنها شرط، وأما القول بأنها سنة فهو قول مرجوح، مروي عن الشافعي أنها سنة ولكنه قول مرجوح لعله لم يثبت عن الشافعي. فالشافعي رحمه الله بلغت الأدلة، ومع ذلك وللأسف الكثير من الذين حتى ليسوا شافعية في المذهب يقولون ليست واجبة إنما هي سنة، فيذهبون هذا المذهب ويستدلون بأحاديث الفضل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، فقالوا إن الفضل يدل على عدم الوجوب، دل على أنها أفضل ولكن ليست واجبة. والجواب أن نقول ذكر الفضل لا يدل على عقوبة الترك، نقول فيها فضل والذي يتركها يستحق العقوبة يعاقب، لأن الواجب عندنا ما يثاب فاعله يعاقب تاركه، فالذي يتهاون بصلاة الجمعة وبصلاة الجماعة لا شك أنه تارك شيئا من شعائر الإسلام. ولذلك يقول ابن مسعود في الحديث الذي رواه مسلم إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن يعني الاجتماع منها من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لسرقتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فأخبر بأنهم ضالون، ولا شك أن هذا دليل على أنها واجبة يعاقب تاركها بالضلال، يحكم عليه بأنه ضال. فإذا كان فيها فضل ففي تركها عقاب، ويستدل الجمهور الذين قالوا بوجوبها بقوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى أناس لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم، وفي سنن أبي داود إلى أناس يصلون في بيوتهم. أليس هذا التهديد والتوعد دليل على أنهم تركوا واجبا؟ إذن فلا يقال إن الواجب يصل إلى حد أنهم يتوعدون بالإحراق على ترك سنة، لا يمكن. ويقول الإمام أحمد في رسالة الصلاة لو كان تركها سنة لرخص النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ضرير البصر شاسع الدار ليس بينه وبين المسجد نخل وواد، وهو ذلك الأعمى الذي قال يا رسول الله إني ليس لي قائد يلائمني وأنا ضرير وبيني وبين المسجد واد كثير الهوام والدواب، فهل تجد لي رخصة؟ فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. وفي لفظ لا أجد لك رخصة. والأدلة كثيرة، وأصرحها أيضا الحديث المذكور في البلوغ من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فهذا هو قول الجمهور أنها واجبة، وأنه يعاقب من تخلف عنها وتركها. ومن العجائب أن بعض العلماء وبعض الشراح تساهلوا في هذا الأمر الواجب، فمنهم الصنعاني رحمه الله صاحب السبل جاءت هذه الحديث وشرحها وقال مقالة عجيبة: إن الواجب هو جماعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الجماعة الذين إمامهم رسول الله، فأما غيره من الأئمة فلا تجب إجابتهم، وليس جماعتهم واجبة على من حولهم. وأخذ يؤكد ذلك. وقريب منه أيضا كلام الشوكاني في النيل، فأنه يميل إلى أن الوجوب خاص بجماعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من التكلف. فالأدلة واضحة، واضحة في أن من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، إلى غير ذلك من الأدلة. ومن الأدلة أيضا حديث مروي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، فصلى مرة الصبح، فلما أقبل عليهم قال: أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال: أشاهد فلان؟ قالوا لا. ثم أخذ يوبخ هؤلاء الذين تخلفوا، وأخذوا من هذا دليلا على شرعية العدد والمنادات للمتخلفين حتى ينتبهوا ويحافظوا على الصلاة. ننتقل إلى الإمامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأعلم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنة. الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره. هناك خلاف، هل الأقرأ يقدم على كل حال ولو لم يكن فقيها، أو لا بد أن يكون فقيها؟ الصحيح أنه لا بد أن يكون فقيها بأحكام الصلاة، لأن هذا هو الذي شرعت لأجله. فإذا كان قارئا مجودا حافظا ولكنه لا يعلم أحكام الصلاة، فربما يترك واجبا، وربما يزيد ركنا أو ينقصه، وربما يقدم أو يؤخر، فلا تصح صلاته. فلا بد أن يكون عالما فقه الصلاة. وعلى هذا فإذا وجدنا إنسانا حافظا مستظهرا للقرآن مجودا له ولكن عنده جهل، وجدنا آخر لا يحفظه، إنما يحفظ بعضا منه ولكنه فقيه، يعرف الأحكام ويعرف الواجبات والأركان والشروط والسنن والمكملات، فإنه يكون أولى بالإمامة. وإذا قلت: أليس الأحاديث على إطلاقها يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله؟ نقول: صحيح، ولكن الصحابة إذا قرأوا 15 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فهم يجمعون بين قراءة القرآن وبين الفقه فيه وبين معرفة أحكامه. فالقارئ عالم، من كان منهم قارئا فهو موصوف بالعلم وموصوف بالفقه وموصوف بالمعرفة. فلذلك يحكم بأن القارئ منهم أفقه من غيره، بخلاف هذه الأزمنة، فإنه قد يهتم بقراءة القرآن وبحفظه قبل أن يهتم بمعرفة العبادة وبمعرفة الأحكام. وبهذا نعرف أن الأحاديث التي وردت في تقديم القارئ يراد بها القارئ الفقيه كالصحابة، مثل حديث أبي سعيد، وفيه: وأحقهم بالإمامة أقرأهم، رواه مسلم. وحديث عمرو بن سلمة الجرمي، وفيه: وليأمكم أكثركم قرآنا، رواه عن أبيه. وكانوا يعني غالبا أن أكثرهم قرآنا يكون أيضا عالما فقيها. فالصحيح أنه يقدم العالم الفقيه ولو كان أقل قراءة من غيره على القارئ الجاهل بالأحكام. وأما ما وقع في حديث مالك بن الحويرث، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فالجواب أنهم كانوا متساوين في القراءة، لأنهم قدموا جميعا وهم 20 من عبد القيس، قدموا وتعلموا سواء، تعلموا القرآن سواء وتعلموا الفقه سواء، فلم يكن لأحدهم ميزة إلا بالسن. فلذلك أمر بأن يقدم الأسن، وذلك لأن كبير السن له المكانة، يعني له الاحترام لأجل كبر سنه. يندب أيضا ويتأكد أن يكون الإمام من أفضل الجماعة، يعني في الدين وفي العقل وفي العلم وفي العبادة وفي خصال الخير كلها. ورد في حديث في سنن الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. اجعلوا أئمتكم خياركم، الخيار يعني الخيرية في العبادة، والخيرية في العقل والدين، والخيرية في الفضل. وهل يقدم بشرف النسب؟ روى الشافعي وغيره حديثا بلفظ: قدموا قريشا ولا تقدموها. فأخذوا من هذا التقديم بالشرف، لأن قريشا لهم فضل الشرف، ولكن لعل المراد بالتقديم هنا الإمامة الكبرى أو نحوها، يعني الولاية والإمارة. ثم تكلموا في إمامة العاصي، هل تجوز أن يكون إماما؟ معروف أن المعاصي تارة تكون مكفرة كالبدع، بعض البدع، أو مفسقة، وتارة تكون ذنوبا وتارة تكون بدعا. وبلا شك أن التقي النقي المؤمن المطيع أولى من العاصي. أما الصلاة خلف المبتدع فالصحيح أنه لا يجوز تعيينه رسميا إذا عرف أنه مبتدع بدعة ظاهرة، مثل الذي يقول بخلق القرآن، فإن هذه البدعة مكفرة عند بعض جمهور أهل السنة. أو الذي ينكر رؤية الله تعالى في الآخرة، أو الذي ينكر قدرة الله على أفعال العباد. وهذه العقائد كلها موجودة الآن، ظهر أو طبع كتاب مرارا لمفتي عمان أحمد الخليلي سماه الحق الدامغ، تكلم فيه على هذه البدع الثلاث، فجزم بأن القرآن مخلوق، وتأول الآيات التي فيها كلام الله، وأنكر الرؤية، وتكلف في تكفير في دلالة الآيات، وأنكر خلق الله لقدرة العباد، وتأول الآيات التي فيها عموم القدرة، إن الله على كل شيء قدير وما أشبهها. وصار كتابه ينشر بالكميات الحق الدامغ، ومع ذلك تتلمذ عليه كثيرون وأنكروا الاستدلال بالأحاديث ولو كان في الصحيحين في أمور العقيدة. فنعرف بهذا أنه هذه البدع ليست مما وقع وانقطع، بل هي باقية، فلكل قوم وارث. وهكذا بدعة الرافضة الذين يسبون الصحابة ويكفرون الخلفاء الراشدين ما عدا علي، لا يجوز أن يتولوا الإمامة لأهل السنة، وما ذاك إلا أنهم قد انتحلوا هذه النحلة الشنيعة التي طعنوا بها في الدين. فإنهم إذا كفروا هؤلاء الصحابة بطلت بذلك السنة التي نقلوها. كيف تقبل وهي نقل كافر؟ كيف نقبل أحاديث أبي هريرة وهو كافر، أو عمر وعثمان وأبو بكر وهو كفار، الذين ينتحلون هذه النحلة لا يجوز أن يكونوا أئمة، إلى غير ذلك من البدع. أما المعاصي فهل يقدم العاصي مثل الحليق أو المسبل أو المدخن أو السكير ونحوهم؟ لا كرامة لهؤلاء، لا يجوز أن يعين إماما رسميا يصلي بالمسلمين وهو معروف بهذه الأمور. وإذا وجد، يوجد في كثير من البلاد في هذه المملكة، يذكر أن بعض الأئمة يدخل عليه في بيته وعنده أو هو يمص ويسمى بالنارجيلة وهو إمام رسمي وخطيب، لا شك أن هذا طعن في دينه، لأنه متهاون بهذه المعاصي ومستهتر بحرمتها. فإذا عرف أنه مثل هذا فلا يجوز أن يعين إماما. أما إمامته عارضا، لو مثلا صلى الجماعة في هذا المسجد ودخلت بعدما صلى ووجدت إماما في الزاوية يصلي بأربعة أو بخمسة وهو حليق، أو تعرف أنه مدخن أو مسبل في ثوبه، فهل تصلي وحدك أو تصلي معه؟ نقول صلي وخلا لك دم، صلي معه وإثمه على نفسه واحصل على فضل الجماعة، فهو هذا خير من أن تصلي وحدك لأنه ليس رسميا. وها هنا نتكلم أيضا على إعادة الجماعة. صورة ذلك أن يصلي في المسجد جماعتان أو ثلاث جماعات، هل يجوز أم لا يجوز؟ عند الإمام أحمد وغيره أنه جائز أن يصلي في المسجد جماعتان أو أكثر، وعند الشافعي وأبي حنيفة أنه لا يجوز ولا تعاد الجماعة مرة أخرى في المسجد. ولأجل ذلك تشاهدون أن بعضهم كالباكستانيين وبعض الشوافع إذا دخلوا بعد ما نصلي صلوا أفراد، صلي هذا وحده وهذا وحده وهذا وحده. لماذا؟ لأنهم يرون منع صلاة الجماعة مرتين في مسجد، يمنعون إعادة الجماعة فيصلون أفرادا. ومع هذا يؤيدهم على هذا كثير من العلماء، حتى نقل ذلك عن الشيخ ناصر الدين الألباني أنه ينصر هذا القول ويقول لا تعاد الصلاة ولا يصلى في المسجد جماعتان. وعذرهم يقولون إذا صلى جماعتان تخلف كثير من الناس وقالوا إذا فاتتنا الجماعة الأولى حصلنا على جماعة ثانية أو جماعة ثالثة، فيؤدي ذلك بكثير منهم إلى الكسل وإلى التثاقل. هذا عذرهم، يعني هذا العذر نقل عن بعض الشافعية ولم يثبت عن الشافعي رحمه الله. والصواب أنها تعاد، وأن المسجد لو صلي فيه ثلاث جماعات أو أربع أو أكثر فلا حرج في ذلك، وأن صلاتهم جماعة أفضل من صلاتهم فرادى، وذلك لأنهم يسمون جماعة. البخاري رحمه الله بوب في صحيح باب اثنان فما فوقهما جماعة، ثم روى حديث مالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولأمكما أكبركما، فدل على أن الاثنين جماعة، الواحد يصير فرد والاثنين جماعة والثلاثة جماعة. فأليس إذا صلوا اثنين أفضل مما إذا صلى واحد؟ قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. الفرد هو الواحد، والاثنان فما فوقهما جماعة كما بوب البخاري، وكما في حديث رواه ابن ماجه بهذا اللفظ اثنان فما فوقهما جماعة. وأيضا فقد ثبت الحديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فهذا حكم عام، أنكما إذا صليتما اثنين أفضل مما إذا صليت واحد وواحد، حكم عام. فنرد بذلك على هؤلاء الذين يصلون أفرادا مع إمكان أن يقدموا أحدهم ويصلوا جماعة. كذلك أيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الصلاة مرة دخل رجل بعدما صلوا قد فاتت الصلاة، فقال: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام أبو بكر وصلى معه. أليس هذا قد أعاد الجماعة؟ واضح في أنهم جماعة، أنه أمر بأن يتصدق عليه حتى يحصل على فضل الجماعة. نحن نقول هو قد حصل على خير، يعني مجيئه خطواته إلى المسجد وخطواته راجعا تكتب له، ولكن فاتته فضل الجماعة فيلتمس جماعة أخرى، خير من أن يصلي فردا وفردا وفردا. ننتبه لهذا. ننتقل إلى بحث آخر يتعلق بالنساء. هل يشرع للنساء أن يصلين جماعة في بيوتهن مثلا، أو أن كل واحدة تصلي وحدها؟ قد روى الإمام أحمد والحاكم والدارقطني وأبو داود والبيهقي حديث أم ورقة امرأة من الأنصار أنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأم أهل دارها، أو أن تأم نساء أهل دارها، فأذن لها، وكانت ممن حفظ القرآن. في بعض الروايات الإطلاق أن تأم أهل دارها، فقالوا إنه يصلي معها أهل دارها ولو كانوا رجالا، ولكن الصواب أنه خاص بالنساء، لأن الرجال يصلون في المساجد. وما روي من أنها كانت تصلي بالرجال وأنهم يتقدمونها لم يثبت، فأخذوا من هذا أنه يجوز أن تصلي إحدى النساء ببقية أهل البيت من النساء. ورووا ذلك أيضا عن أم سلمة وعائشة أن كل منهما صلت بالنساء، وأنها لما صلت بهن وقفت في الصف ولم تتقدم، يعني ما فعلت كإمام الرجال، إمام الرجال يتقدمهم بنحو بتر، وأما إمامة النساء فإنها تقف في الصف في وسطهن وترفع صوتها بالتكبير لهن رفعا يمكنهن من السماع والمتابعة. هكذا فعلت أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما. الآثار في ذلك مروية عنهما في مصنف عبد الرزاق، وفي مصنف ابن أبي شيبة، وفي مسند الشافعي، وفي سنن الدارقطني والبيهقي وغيرها. وكذلك أيضا رووا عن أسماء بنت يزيد، لكن حديث مرفوع عن أسماء بنت يزيد ولفظه: ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا تقدمهن امرأة، ولكن تقوم في وسطهن. هكذا رواه البيهقي بإسناد ضعيف. معلوم أنه لا يشرع للنساء الأذان، لأن الأذان فيه رفع الصوت، المرأة لا يندب لها بل لا يجوز لها رفع الصوت، وكذلك إذا صلت وحدها فلا حاجة إلى إقامة، بل حتى الرجل إذا صلى وحده لا حاجة إلى أن يقيم، لأن الإقامة لإعلام الحاضرين. وأما الجمعة فإنها واجبة على الرجال، أما النساء الجمعة تحتاج إلى خروج، والمرأة أفضل لها أن تصلي في بيتها. ورد أحاديث في نهي الرجال عن منع النساء عن المساجد، أحاديث كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. لذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يرخصون لنسائهم إذا استأذنت، لأنه ورد في حديث: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. هكذا وردت الأثر، ولكن أمرت بعد ذلك أن تخرج وهي تفلة، قال وليخرجن تفلات يعني شعثة، لا تتجمل ولا تلبس الثياب التي تلفت الأنظار ولا تتطيب، ومع ذلك تتحفظ. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نساء يشهدن الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم متلففات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس، متلففات، وفي رواية متلفعات، يعني أنها قد لفت المرط الذي هو الجل أو الكساء أو الرداء أو الجلباب على نفسها مرة بعد مرة حتى لا يبدو منها أي شيء، حتى لا يعرفها أحد. فهذه أدلة واضحة يعني توحي بأن المرأة لا مانع من أن تصلي في المسجد كما كان النساء يصلين في المسجد، ولكن مع التحفظ. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فضل آخرها لأنه أبعد عن الرجال. في ذلك الوقت لم يكن هناك حواجز ولا فواصل، بل المسجد يصلي النساء في مؤخرة والرجال في مقدمة وليس بينهم حاجز، ففضل أن تكون المرأة في المؤخر، فدل على أنه يصلي هناك نساء. وكذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما أخذوا يصفقون خلفه قال: إنما التصفيق للنساء، أو قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فدل على أنه قد يصلي معه نساء وينتبه بعضهن لخلل أو سهو فتصفق، تضرب ظهر الكف ببطن الكف حتى ينتبه لخلل بدل التسبيح، فدل على أنه يوجد نساء في المساجد. لكن قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت بنو إسرائيل. وكأنها شاهدت نساء في آخر زمانها أخذن يتبرجن ويتجملن ويلبسن الثياب اللافتة الأنظار ويتعاطين الطيب والخضاب وما أشبه ذلك مما يسبب فتنة للرجال، فرأت أن منعها أو صلاتها ببيتها أفضل لها. وروي ذلك أيضا في حديث مرفوع أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلاة المرأة في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع، وصلاتها في رحبة بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في حجرتها أفضل من صلاتها في رحبة بيتها. فكانت الراوية لهذا الحديث تختار أظلم مكان في بيتها وتصلي به، تحقيقا للبعد عن ما يكون سببا للفتنة. نتوقف عند هذا، بقي عندنا ما يتعلق بصلاة الجماعة، تسوية الصفوف ونحوها، ثم ننتقل بعده إلى موضع آخر إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد. جزا الله فضيلة شيخنا الوالد خيرا. يقول السائل الأول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشهد الله على محبتكم في الله يا والدنا، وسؤالي هو: ما رأيكم فيما يحدث للمسلمين هذه الأيام في بلاد البوسنة والهرسك؟ هل نقوم بالقنوت لهم في الصلوات المفروضة؟ والله يحفظكم ويرعاكم. صحيح أنه حوادث مؤلمة وشدائد تجري على المسلمين هناك من أعداء المسلمين من الصرب وأعوانهم، ولكن ذكرنا أن العلماء قالوا لا يقنت إلا بأمر من الإمام الأعظم أو نائبه، فلعله يقترح على وزير الشؤون الإسلامية ونحوه أن يعمموا على الأئمة بالقنوت في مثل هذه الأزمات ونحوها. أما الأفراد أن يقنطوا بدون تعميم فلا أرى. تواردت الأسئلة من الإخوة عن الإمام العاصي الذي معصيته ظاهرة كحلق اللحية والإسبال ونحوها، ويتساءل الإخوة عن جواز الصلاة خلفه، وإذا أمكن للمأموم إذا تقدم هذا الحليق أو المسبل هل يجوز للمأموم أن يخرج من المسجد ويلحق بجماعة أخرى في مسجد آخر؟ يقولنا إذا كان إمامته عارضة فصلي معه ولا حرج، وأما إذا كان إماما رسميا فلا يجوز، بل يسعى في إبعاده عن الإمامة. وإذا كانت إمامته عارضة ورأيت جماعة أخرى تدرك بها فضيلة الجماعة فلا تصلي خلفه بل أطلب غيره. امرأة تسأل تقول إن على زوجها ديون وتريد أن تزكي ذهبها وتسدد ديون زوجها، فما حكم ذلك؟ هل هو جائز أم لا؟ صحيح أن زكاة الزوجين لا تصح من بعضهم لبعض، فلا يدفع لزوجته من زكاته ولا تدفع لزوجها من زكاتها، هذا هو في الزكاة المفروضة. وأما حديث زينب امرأة عبد الله لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم زوجك وولدك يا حق من تصدقت عليهم، فهي صدقة التطوع ليست زكاة مفروضة. وسؤال آخر في نفس المعنى، وتقول أنها زكت، هل تعيد تزكية ذهبها مرة أخرى أم لا؟ نعم، إذا أعطيت الزكاة لمن لا يستحقها فإنها تخرج مرة أخرى. سماحة الشيخ الوالد عبد الله حفظه الله، نحن نعيش في قرية وحولنا 4 مساجد منها جامع واحد، فاقترح الإمام أن نصلي في مسجد واحد صلاة التراويح، فهل تغلق بقية المساجد ويصلي جميع الناس في مسجد واحد، علما بأن هناك أئمة لكل مسجد، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت متقاربة وكان أحدهم يفوق بحسن القراءة وبالحفظ وبمعرفة الأحكام والجماعات قليلين، يعني في هذا مثلا 10 وفي هذا 10 وفي هذا 5 يجتمعون في مسجد واحد لصلاة التراويح كما يجتمعون لصلاة الجمعة، وصلاة التراويح لا تتكرر إنما هي مرة في كل يوم وشهر في السنة، فيفضل الحال هذه إذا كانوا قلة أن يجتمعوا. أما إذا كانوا كثير وفيهم كبار أسنان وفيهم من يثقل عليهم الانتقال فيلزم إمام كل مسجد أن يصلي بجماعة مسجده حتى لا يكلفهم الذهاب إلى المسجد الثاني مع مشقته عليهم. ولعلنا نأخذ هذا السؤال أيضا، يقول فضيلة الشيخ سلمه الله وحفظه على طاعته ونفعنا بعلمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فإذا كان هناك إمامان في المسجد وصليت مع أحدهما حتى انصرف فهل يكتب لي قيام ليلة لعموم الدليل؟ ونفس القضية في إمامة الحرم. هذا يقع في الحرم أو في الحرمين، ولكن يراد بالانصراف انصراف الجماعة كلهم ليس انصراف الإمام. ثم أيضا الإمام الأول ولو انصرف فليس معناه أنه ترك الصلاة، إنما ترك الإمامة وصار مأموما، فلا يكون انصرافا إلا الانصراف الكلي الذي هو انقضاء الصلاة. فأنت إذا أردت أن يكتب لك قيام ليلة فصلي معهم حتى تنقضي صلاتهم كلها ولو بثلاثة أئمة أو أكثر. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.